لأنه من ميت يموت فيصلي عليه أم الناس بغض عن رجلا إلا يشفع فيه وذوة الأخرى من رجل لا غفر له، ويحصل في ذلك تأنيس وخاص سرور على الميت حيث كثر المصلون عليه والحضور، فيحصل هذا أجر هذا وكل أجره، فضل الله واسع. الأخ يسأل عن الصلاة على أكثر من جنازة، هذه المسألة سبق أنني بحثتها فلم أجد كلاما للأئمة السابقين، حيث إذا تعددت الجنائز هل تعدد الأجر والثواب؟ لم أجد كلاما، لكن وجدت ما يومئ إلى أنه يتعدد الأجر والثواب بكثرة الجنازة، وهذا هو الذي خلص إليه بحثي في هذه القضية، أن لو صلينا على عدة جنازة لكل جنازة صراطها الخاص، ودل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفردون الجنائز، فلو كان في معلوماتهم أن لكل جنازة أن لكل جنازة أجرها الخاص وصل على هذا حتى نال أجر، هل يصلون على هذا يصلون على هذا الأجر والثواب، ولكن حين كان يجمعون الجنائز يصلون عليها جملة واحدة كان هذا متقرر بأنه يحصل في كل جنازة أجر وثواب، فالأمر والعلم عند الله أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز. نعم المفروض ان الجنازه تحمل على الكتاف، هذا الاصل، حتى توضع اعناقهم، الاصل حمله على الكتاف، الا اذا كانت المقبره بعيده فلا باس ان تحمل في السياره، اذا كانت المقبره قريبه فالاولى حمله على الكتاف. نعم يأتي إن شاء الله بحث القضية في باب الجنازة بإذن الله. الأقل مثل جبل أحد، ولكن أقل باعتبار أن هذا ما تبعها، هذا الذي صلى عليها ثبت في الحديث الصحيح الصريح أنا ما صلى عليها ولم يتبعها تدفن، فله يعني بعنى رجع قبل أن تدفن فله قراط، والحديث صريح في هذا القضية. جاءت حديث أخرى تفيد أن من خرج معها من بيتها وتفيد من شهدها وصلى عليها فله قراط، هذا القراط لا ريب أنه أعظم من القراط الأول، لأنه حصل له اتباع للجنازة ونحو ذلك، ولكل قراط، لكن قراط هذا أفضل من قراط هذا، ولا إشكال أنه يقابل القراط في جبل أحد، لأن جبل أحد أيضا يختلف، إذا قلنا بأن المقصود الثواب والتمثيل بالثواب، فثواب هذا أعظم من ثواب هذا. التمييز أيهما أفضل، شخص يخرج معه من بيته ويتبعها أو شخص وجدها في المسجد صلى عليها؟ أجب واضح إذا ناقش ناقش تفضل في شيء مشكل ناقش. لا أنا يعني من أين الاستدلال، يعني هل في حديث؟ ما في حديث، في جمع بين الروايات. إيه نعم جمع. نعم حديث حديث الباب الأخير. نعم ماذا يقول؟ إيه نعم الاتباع قبل الصلاة مو صحيح، هذا حين حتى يفرغ من دفنها ثم أشار بعد ذلك إلى الصلاة عليها، والصلاة قبل الاتباع واضح بداية، صلي عليها أراد أن يوضح أن من صلى عليها ورجع قبل أن تدفن أن له قراطا، وهذا دلت عليه الحديث الكثيرة في حديث أبي هريرة وغيره، هذا أعظم أجرا، هذا أعظم أجرا فقط، هذا أعظم أجرا جمعا بين الروايات، وليس بمعنى أنه لا يحصل له القراط، ولا يمكن نقول بأن من صلى عليها ولم يتبعها من بيتها أنه لا يحصل له القراط، هذا في نظر. الصلاة على الميت الغائب الأخ يقول يحصل له القراط، هذا يتطلب منا ان نتحدث عن مشروعيه صلاه الغائب،